أي كاملا تاما من غير انتقاص، ويأخذ صاحب الحق حقه من غير طلب ازدياد. والكيل هو تقدير الأشياء بحجمها، والمكيال هو الآلة التي تكال بها هذه الأشياء كالحبوب ونحوها، وتصنع من خشب أو معدن أو غيره. أما الوزن فيكون تقدير ثقلها بالميزان المعروف. فإن خالفتم ذلك فقد ارتكبتم ما حرم ربكم عليكم. والمقصود إعطاء الناس بل وكل المخلوقات كل حقوقهم من أي نوع دون أي إنقاص من أي حق لهم، سواء أكان ماديا أم معنويا، في كل مجال من مجالات الحياة المختلفة، مع إيفاء المكاييل والموازين وغيرها من كل وسائل البيع والشراء، بحيث تكون بالميزان الدقيق المنضبط تمام الانضباط بغير أي نقص أو خداع أو غش. إنه بانتشار حفظ الحقوق كاملة ينتشر الأمن بين الناس، ويقون ويرقون ويزدهرون ويتطورون ويسعدون في دنياهم وأخراهم، بينما بإنقاصها وأكلها والتفريط فيها يفقدون أمانهم ويتنازعون ويضعفون ويتخلفون ويتعسون فيهما. قوله تعالى: إني أراكم بخير، أي هذا بيان لسبب نصحهم، أي فإني أراكم وأشاهدكم يرجى منكم الخير بالشكر والطاعة لله وبإعطاء الناس حقوقهم كاملة، وأراكم في خير كثير ورخاء من كل أنواع الأرزاق يغنيكم عن إنقاص المكيال والميزان، فليس لكم أي عذر كأن تتحججوا مثلا أنكم فقراء مضطرون لهذا الرزق الحرام. وأراكم بنعمة حقها أن تكرموا الناس بالزيادة شكرا عليها، لا أن تنقصوا حقوقهم. وأراكم بسعة فلا تزيلوها بما أنتم عليهم من سوء بكفركم وعدم شكركم، بل تحسنوا استخدام نعم الله عليكم هذه التي لا تحصى بشكره، بأن تستخدموها في كل خير مسعد لا أي شر متعس. قوله تعالى: وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، أي وهذا بيان لمزيد من خوفه وحرصه الشديد عليهم، أي وكذلك أنصحكم لأني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، أي سيحيط بكم بشدة عذابه وقسوته من كل جانب فلا تقدرون على الفرار منه. هو يوم القيامة حيث حسابكم الختامي لكل أقوالكم وأفعالكم، وهو كذلك يوم نزول عذابكم الدنيوي، وذلك إذا عبدتم غيره سبحانه وخالفتم دينه الإسلام، إذا ظلمتم أنفسكم ومن حولكم فأتعستموها وأتعستموهم في الدارين بكثير من أنواع الظلم، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا. إنه عذاب محيط أليم أي مؤلم أي موجع شديد مهين متعس لا يوصف بما يناسب شروركم ومفاسدكم وأضراركم،